بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المجتبى، صلوات الله وسلامه عليه ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد، فمرحبا وأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن أمرين خطيرين، وهما شهوة البطن وشهوة الفرج، وهما بحق من المهلكات إن وضعا في وضعهما الذي خلق الإنسان عليه. إذا لم يصرف بشكل صحيح، وإذا لم يصرف فيما أمر الله سبحانه وتعالى، إذا لم تصرف هذه الشهوات بما يعود على الإنسان في النفع، إذا صرفت هذه الشهوات بما يعود على الإنسان بالضر، فسوف يجد أثرا سيئا لهاتين الشهوتين. إلا أن الله تبارك وتعالى ركب هذه الشهوات في الإنسان حتى تحصل مقصودا شرعيا مطلوبا من الإنسان، ألا وهو بقاء الإنسان واستمرار حياته، وأن يكون قادرا على القيام بما أمر الله عز وجل به، وهذا من خلال هاتين الشهوتين، شرط أن تصرف تصريفا صحيحا. ولذلك نقول الإسلام لم يأتي بالرهبنة فينفي شهوة الفرج أو يلغي شهوة الفرج تماما، لا، الإسلام لم يأتي بالجوع المطلق فينهى عن الأكل تماما، وإلا فكيف يعيش الإنسان؟ إذن لو أن إنسانا أراد أن يتعبد لله تبارك وتعالى بترك الطعام نهائيا مثلا، أو لا يأكل شيئا أو يأكل شيئا يسيرا جدا حتى ربما لا يقدر على الوقوف أو لا يقدر على ممارسة حياته، فهذا ليس تعبدا صحيحا، فهذا ليس تعبدا صحيحا. كما أن الذي يجتنب النساء اجتنابا نهائيا مع القدرة على ذلك، فهذا تارك لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم إلا إذا كانت هناك مصلحة من وراء ذلك. فالمقصود بكسر الشهوتين شهوة البطن وشهوة الفرج، المقصود بهذا الكسر كسرهما عن أن يؤدي إلى مقصود غير صحيح، كسر هاتين الشهوتين عن أن يؤدي إلى مقصود غير صحيح، فتكسر شهوة الفرج حتى لا يقع الإنسان في الزنا، وتكسر شهوة البطن حتى لا يقع الإنسان في الأشر والبطر والرياء والعجب وكذا. تقول لي وما علاقة الرياء والعجب بشهوة البطن؟ أقول لك إن شهوة البطن من أعظم المهلكات، فهي مقدمة لشهوات كثيرة، وهي مقدمة لآفات كثيرة. فإن الإنسان إذا أكثر من الطعام أداه ذلك لتمني تصريف شهوة الفرج، وإن الإنسان إذا أوصلته شهوة البطن إلى شهوة الفرج أداه ذلك إلى الرغبة في المال. لماذا؟ لأن المال هو الوسيلة التي يصل بها إلى تحقيق ما يطلب من المطعومات أو من المنكوحات، وإذا ما رغب في المال وازدادت رغبته فيه عرضت له آفات كثيرة، آفات تترتب على حرصه على هذا المال، من الحسد لمن يكثر معه المال، أو من البغضاء لمن معه المال، أو الكبر إذا حصل مالا كثيرا، أو العجب إذا حصل أيضا مالا كثيرا، فصار هذا المال الكثير يؤديه إلى العجب وإلى الكبر، آفات كثيرة ربما كان منشأها من شهوة البطن. وإذا تذكرنا آدم عليه السلام أبو الأنبياء، ما الذي أخرجه من الجنة؟ نتذكر حينئذ أن الذي أخرجه من الجنة هي شهوة البطن، والأصل في كل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد صحيح قال صلوات الله وسلامه عليه: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. انظر إلى وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم للبطن أنها وعاء شر. لماذا؟ كما قلنا لأنها تؤدي إلى هذه الآفات التي ذكرناها. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فإذا ما أكثر الإنسان من الطعام فإن ذلك سوف يؤثر على كل شيء في حياة هذا الإنسان، يؤثر على صفاء قلبه، يؤثر على إنفاذ البصيرة، يؤثر على رقة القلب. فإن كثرة الطعام تورث الإنسان حالة من حالات القوة، والإنسان دائما في حالة القوة البدنية تسيطر عليه آفات كثيرة، ينسى حينئذ تعلقه بالله تبارك وتعالى، يقل تعلق القلب حينئذ بالله سبحانه وتعالى. تلاحظ دائما أن الإنسان في حالات الضعف يكون أكثر تعلقا بالله سبحانه وتعالى. حينما تتأمل مثلا في مسألة الإنسان إذا كان فقيرا أو إذا كان مريضا أو ربما مثلا أمامه امتحان أو غير ذلك، فإنه حينئذ يكون أكثر تعلقا بالله سبحانه وتعالى. فالإنسان يكون أكثر تعلقا بالله سبحانه وتعالى حالة الضعف بخلاف حالة القوة. فالطعام يكسب الإنسان حالة من القوة، والشبع يكسب الإنسان حالة من ازدياد الطاقة وازدياد القوة، مما يعوقه عن أن يصفو قلبه أو عن أن يرق قلبه أو عن أن تصفو بصيرته. مع الشبع ينسى الإنسان أهل البلاء، ينسى الإنسان الذين ابتلاهم الله تبارك وتعالى بالفقر، فينسى إخوانه الفقراء. مع كثرة الطعام مع ازدياد الشبع تأتي الأمراض. فتنظر مثلا إلى مرض السكر، وهذا المرض صار منتشرا جدا بين الناس في عصرنا. الأصل في مرض السكر أنه بسبب العادات الخاطئة في الطعام. وإذا تأملت ثقافة الاستهلاكية الموجودة حاليا بين الناس، وهي ثقافة استهلاك الطعام أو ما يسمونه بالتيكاوي، يعني سهولة الحصول على أي شيء في أي وقت، مما يدفع الإنسان أن يستكثر من هذه الأمور، مما يؤدي بالإنسان في النهاية إلى استيلاء الشهوات عليه، والشهوات يجر بعضها بعضا. وهكذا تجد أن شهوة مثل شهوة البطن ربما تجر على الإنسان شهوات أخرى ومعاصي أخرى لا يقدر عليها إلا إذا كانت بطنه مملوءة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. لماذا؟ لأن هذا يجر عليه كثيرا من التعلق بالشهوات الأخرى كشهوة الفرج وغيرها، ومما يوقعه في كثير من المعاصي. ومما أيضا يؤدي إليه شهوة الطعام وشهوة البطن، ومما يؤدي إليه الشبع، يؤدي كما قلنا إلى أمراض البدن الكثيرة. ولا نقول في هذا المقام إن الإنسان لا يأكل، ولكن يأكل بالاعتدال كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قد يقول لك قائل: لقد تعودت على هذا الحال من كثرة الطعام وكثرة المشروبات، وأنا لا أقدر أن يمضي وقت من غير أن آكل أو كذا أو كذا. فنقول له: الطريق إلى ذلك إذا أردت أن يصفو قلبك لمحبة الله تبارك وتعالى، إذا أردت أن تقوم الليل، إذا أردت أن تؤدي عباداتك بشكل صحيح، الشبع وشهوة البطن تؤدي في النهاية إلى كثرة النوم، ومع النوم الكثير تضيع كثير من العبادات وتضيع كثير من الطاعات. فإذا أراد الإنسان أن يحافظ على عبادته لله سبحانه وتعالى، إذا أردت أن تحافظ على طاعتك لله سبحانه وتعالى، إذا أردت أن تحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، إذا أردت أن تطلب العلم، إذا أردت كل ذلك، فعليك بالإقلال من الطعام. ولا نقول بالامتناع، فنحن نقول كثر شهوة البطن وليس منع شهوة البطن. نقول كثر شهوة البطن من خلال ماذا؟ من خلال الإقلال من هذه الشهوة. والطريق إلى ذلك أن تعرف أولا لماذا نريد أن نفعل ذلك. نفعل ذلك، نتخذ ذلك وسيلة لغاية أعظم، ألا وهي عبادة الله تبارك وتعالى، القدرة على أن تعبد الله سبحانه وتعالى عبادة صحيحة، أن تستمر في طاعتك لله سبحانه وتعالى. ورحم الله من قال كم من أكلة منعت قيام ليلة، رحم الله من قال كم من أكلة منعت قيام ليلة. فربما يأتي الإنسان فيأكل كثيرا كثيرا حتى إذا نام لم يستطع أن يقوم لقيام الليل، بل ربما لم يستطع أن يصلي الفجر أصلا. فكيف يمكن للإنسان أن يتجنب ذلك؟ يستطيع أن يتجنب الإنسان ذلك بتعويد نفسه الإقلال من الطعام، ولا يلزم أن يأتي ذلك مرة واحدة، ولكن نقول لمن كان يأكل مثلا قدرا كبيرا من الطعام، عود نفسك أن تقلل من هذا القدر شيئا فشيئا حتى تقوم من على المائدة وما زال في بطنك متسع، أو ما زال في بطنك جانبا فارغا ما زلت تشتهي الطعام. قم من على الطعام وأنت تشتهي، ولا نقول يعني ابقى على طعامك حتى لا تستطيع أن تقوم، أو كما يقولون قام على أظفاره، لا، هذا لا يصح ولا يليق. وإن كان جائزا في الشرع من جهة الحرام والحلال، فأنت يجوز لك أن تأكل فوق الشبع، والأصل في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسقي أبا هريرة وفقراء الصحابة قدحا من لبن، وكان أبو هريرة يمر على هؤلاء بهذا القدح، كل يأخذ منه ما يريد، حتى بقي أبو هريرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اشرب أبا هر، فشرب أبو هريرة، فلما وضع القدح قال له اشرب، أمره بشرب مرة ثانية فأخذ يشرب حتى قال للنبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لا أجد له مخرجا. فهذا يدل على أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أكل فوق الشبع. وقد استدل ابن حجر عليه رحمة الله في هذا المقام بجواز الأكل فوق الشبع، ولكن لم تكن هذه عادة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل كان ذلك بعد جوع طويل، وكانوا فقراء لا يجدون ما يأكلونه في غالب الأحيان. فهناك فرق كبير بين أن تكون هذه عادتك التي لا تفارقك، وبين أن يأتي الإنسان في مرة فيأكل فوق الشبع. ولذلك نقول هو جائز، من حيث الجواز وعدمه نقول هو جائز، لكن لا يصح ولا ينبغي ولا يحسن بالمسلم الذي يحرص على طاعة الله تبارك وتعالى، والذي يحرص على أن يؤدي العبادات على أفضل الأحوال، لا يحسن به أن يطلق لنفسه العنان فيأكل ما يريد ويشرب ما يريد، فيكون ذلك عائقا له عن أن يطيع الله تبارك وتعالى، أو عن أن يعبده على النحو اللائق وعلى النحو الذي ينبغي. إذن الجوع أيها الإخوة الكرام عامل مساعد جدا لأن تصل إلى ما تريد. إذا أردت أن تصل إلى الازدياد في الطاعات، إذا أردت أن تصل إلى صفاء شديد للقلب، إذا أردت أن تصل إلى المعاني الطيبات والتي تفتح على الإنسان إذا تلا كتاب الله تبارك وتعالى واتصل بكتاب الله تبارك وتعالى، إذا أردت أن تصل إلى كل ذلك فالمدخل إليه هو قلة الطعام. فالمدخل إلى كل ذلك قلة الطعام. ثم ينبغي أن نلتفت إلى ملحظ مهم، إن كل من رزق طاعة من الطاعات أو عبادة من العبادات أو أدبا من الآداب هو معرض للرياء، معرض لأن يختال بما رزق من هذه الطاعة أو من هذا الأدب أو من هذه الأخلاق، معرض بأن يختال بهذه الأمور على الناس، معرض لأن يعجب بهذا الأمر على الناس. ربما ترى رجلا مثلا قد آثر يعني قلة الطعام على كثرته، فربما راء بذلك بأن يظهر للناس أنه ليس له في الطعام مثلا، أو إذا وضع الطعام وجدته يأكل مثلا شيئا يسيرا، ثم يقوم فإذا قيل له مثلا يا فلان لماذا لا تأكل، فيقول لك لا ينبغي للإنسان أن يكثر من الطعام، أو يتباهى بأن هذه عادته من 20 سنة مثلا، أو يتباهى بأن ذلك مثلا حتى يستطيع أن يقوم الليل أو كذا. فكل ذلك والعياذ بالله من الرياء، بل ينبغي للإنسان أن يسر بالعلاقة بينه وبين الله سبحانه وتعالى فيما أراد من الأعمال. أنت آثرت قلة الطعام، آثرت قيام الليل أثرت كذا وكذا وكذا من طاعة الله تبارك وتعالى، ما الذي قصدت بهذه الأعمال؟ هل قصدت وجه الله؟ إذا كنت قصدت وجه الله حقا فلا ينبغي لك أن تتباهى بذلك، ولا ينبغي لك أن تذكر ذلك في كل المجالس، ولا ينبغي لك أن تحرص على إظهار هذه الصفات. هذا ليس من سمات عباد الله المؤمنين، هذا ليس من سمات عباد الله المخلصين. فالزهد في الزهد هو أن لا يسعى الإنسان لإظهار زهده، الزهد هو التقلل من أمور الدنيا، والزهد في الزهد أن لا يسعى الإنسان إلى إظهار هذا الزهد على أي وجه كان. فهذا هو الكلام عن شهوة البخل الذي ينبغي أن نتأمله وأن نعرفه. يبقى معنا شهوة الفرج، وشهوة الفرج كما قال الشيخ سلطت على الإنسان لأمرين اثنين. الأمر الأول بقاء النسل، كيف يمكن لنسل الإنسان أن يستمر من غير تركيب هذه الشهوة في الإنسان؟ إذا ترك الناس جميعا الرغبة في النكاح أدى ذلك إلى يعني اختفاء الإنسان، وأدى ذلك إلى تضييع المقصود الذي أراد الله عز وجل تحقيقه، وهو استخلاف الإنسان في الأرض وعمارة الأرض بطاعة الله سبحانه وتعالى، وعمارة الأرض بالعبودية لله سبحانه وتعالى. فهذه الفائدة الأولى وهي بقاء النسل. ثم الفائدة الثانية إدراك لذات الآخرة. لقد وعد المؤمنون والمؤمنات، وعد المؤمنون بالجوار والحور الحسان، والمؤمنات وعدنا بأزواج صالحين في الجنة، فكيف يمكن لكل منهما أن يدرك هذه اللذة؟ جعل لكل لذة من لذات الآخرة ما يقابلها من لذات الدنيا على بعد ما بينهما من الفروق، وإنما جعلت لذات الدنيا ليقيس الإنسان عليها لذات الآخرة، جعلت لذات الدنيا ليقيس الإنسان عليها لذات الآخرة. فاللذات عموما لا تدرك إلا بالذوق، فحتى لذة الإيمان لو أنني جلست أشرح لك لذة الإيمان فلن تصل إليها ولن تعرفها إلا إذا ذقتها بنفسك، إلا إذا مارست أعمال الإيمان. كذا الشهوة التي ركبت في الإنسان سواء كانت شهوة البطن أو شهوة الفرج لا يمكن للإنسان أن يدرك حقيقتها إلا إذا ذاقها. ومن أجل خطورة شهوة الفرج على الإنسان، من أجل خطورة هذه الشهوة، حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجال من خطر النساء، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما تركت في الناس بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت في الناس بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وهذا لا يعني أن النساء هم محل شر، لا، بل في النساء من هن صالحات، وفي النساء من هن طالحات، كذا في الرجال من هم صالحون، وكذا في الرجال من هم طالحون، في الرجال من هم من أهل الخير ومنهم من هو من أهل الشر. ولكن على الجملة على الإجمال جعلت النساء فتنة للرجال، ولذلك لم يألوا أهل الشر في زماننا ولم يألوا أهل الكفر في زماننا من استغلال المرأة أسوأ استغلال، من وضع المرأة كسلعة تباع وتشترى ولا حول ولا قوة إلا بالله. لم يستطع الغرب أن يفسد أهل الإسلام بأداة أعظم من استغلال المرأة وتعرية المرأة وعرضها أمام أعين الناظرين واستغلال ضعف العقول أحيانا، فيؤدي بذلك والعياذ بالله إلى الفجور وإلى شرور كثيرة نرى أثرها ونرى حقيقتها ونعايشها واقعا ونراها بأعيننا في شوارعنا وفي بيوتنا وفي أحوال نسائنا ورجالنا على حد سواء، كل ذلك بسبب وضع المرأة في غير الوضع الذي أراده الله سبحانه وتعالى لها، في غير الوضع الذي أراده الإسلام لها من الحفظ ومن التكريم. ولذلك أورد المؤلف أثرا قال فيه وقال بعض الصالحين: لو ائتمنني رجل على بيت مال لظننت أن أؤدي إليه الأمانة، ولو ائتمنني على زنجية أخلو بها ساعة واحدة ما ائتمنت نفسي عليه. ذلك لخطر شهوة الفرج ولخطر شهوة إلى النساء، وليس فقط شهوة الرجال إلى النساء فقط، بل شهوة النساء أيضا إلى الرجال. فلا يمكن أبدا أن تأمن المرأة على نفسها إذا خلت بالرجل، ولا يمكن أبدا للرجل أن يأمن على نفسه إذا خلى بالمرأة، ومن ثم حرم الإسلام الخلوة بين الرجل والمرأة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يخلو رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. لا يخلو رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. حينما تسأل الإسراف في شهوة الفرج في الحلال فيما أحل الله سبحانه وتعالى، لأننا لما تكلمنا عن الإسراف في شهوة البط كان ذلك أيضا في الحلال، فما الذي يمكن أن يحدث للإنسان إذا أسرف في شهوة الفرج؟ تحدث له أمور كثيرة، أقلها أن يكسل عن القيام بحق الله تبارك وتعالى. فمن المعلوم أن الإنسان بعد قضاء وطره من أهله يصيبه الكسل، ويعني يصيبه الوخم، ويكون النوم يعني أحب شيء إليه، كذا المرأة. فما النتيجة من وراء كل ذلك؟ النتيجة من وراء ذلك هو ضياع كثير من الطاعات وكثير من العبادات. طيب هل يمتنع تماما؟ يكون إذن قد ضيع مقصود الشرع، ولكن الاعتدال، إن الله يحب من الأمور أوسطها. والإسلام دين الوسطية، الإسلام دين الوسطية، والله تبارك وتعالى يقول في محكم التنزيل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالوسطية هو الأمر المطلوب في كل الأحوال، فلا هو يمتنع تماما عن قضاء وطره من امرأته، أو هي لا تمتنع عن زوجها فإن ذلك لا يجوز، كذلك لا ينهمك في هذا الأمر ولا يكثر منه، ولكن يعتدل ويتوسط حتى يعطي كل ذي حق حقه. أيها الأحبة في الله، بذلك نكون قد انتهينا من الكلام عن كسر الشهوتين، شهوة البطن وشهوة الفرج، وهذا هو آخر ما يتيسر لنا إن شاء الله تعالى، وسنكتفي بهذا القدر وسننتهي ونقف عند هذا الحد. وسوف يكون امتحاننا إن شاء الله تعالى في مادة التزكية من بداية الكلام عن كتاب السفر في ربع العادات حتى يعني نهاية كتاب كسر الشهوتين، شهوة البطن وشهوة الفرج من ربع المهلكات، سوف يتم الامتحان في هذه الأشياء. وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والتيسير، وألقاكم إن شاء الله تعالى في الدورات القادمة. نقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.